هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وصدق رسول الله. مثل. من الأمثال العربية الشهيرة: إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ويروى في قصة هذا المثل أنه كان هناك ثلاثة ثيران في غابة: ثور أبيض وثور أسود وثور أحمر، وكان هناك أسد يطمع في افتراسهم فلا يستطيع ذلك نظرا لاتحادهم وتآلفهم. ففكر في حيلة خبيثة، جاء إلى الثورين الأسود والأحمر وأقنعهما بدها أنهما معرضين للخطر بسبب الثور الأبيض، فلونه الأبيض يدل الصيادين على مكانهم. فما كان من الثورين إلا أن سمح له بالتهام أخيهما. وبعد أيام جاء الأسد إلى الثور الأحمر وأقنعه بفكرة أن تكون الغابة مناصفة بينهما إذا سمح له بالتهام الثور الأسود. وعندما أصبح الثور الأحمر وحيدا جاءه الأسد مكشرا عن أنيابه، فقال له الثور وهو في قمة حزنه واستسلامه للموت: لو لم تأكل صاحبي قبلي لما طمعت في أكلي، لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. علم. الثيران. الثور اسم يطلق عادة على الذكر من الأبقار، ومن قديم الزمان يستخدم هذا اللفظ رمزا للقوة والخصوبة. بعد ثلاثة أعوام من ولادته يصل الوليد الذكر إلى طور الثور البالغ، ويزن حين ذاك أكثر من 1000 كيلوغرام. تتميز الثيران بحواس قوية للشم والسمع، ولكنها لا تبصر جيدا ولا تميز من الألوان أكثر من اللون الأحمر، كما أن مستوى ذكائها منخفض للغاية. مدينة. بغداد. بغداد عاصمة الجمهورية العراقية، تقع على جانبي نهر دجلة في المنطقة التي يقترب فيها من نهر الفرات. بغداد الحالية أسسها الخليفة العباسي المنصور في عام 762 ميلادية، وكانت في الأصل قرية صغيرة من قرى السومريين القديمة تتجمع فيها طرق المواصلات الصحراوية. بلغت بغداد قمة مجدها في زمن هارون الرشيد، وأصبحت مركز العالم الإسلامي لقرون عدة. تعرضت بغداد لغزو المغول بقيادة هولاكو عام 1258، فدمرت معالمها ومكتباتها العامرة، ثم دمرها تيمور لنك مرة ثانية بعد أقل من 50 عاما. في عام 1518 غزاها الشاه إسماعيل الصفوي، ومرت بفترة تناوب على الحكم فيها الفرس والأتراك العثمانيون إلى أن احتلتها القوات البريطانية في عام 1917. أصبحت بغداد عاصمة للعراق اعتبارا من عام 1921. طرفة. قالوا لي يا جوحة إنك تغدو، ف